إذاعة القرآن الكريم من القاهرة نون والقلم وما يسطر وحي القلم بسم الله الرحمن الرحيم باسم ربك الذي برنامج يعده ويقدمه رضا عبد السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. العلامة الأستاذ الدكتور محمد السيد الجليان، أستاذ الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، أهلا بحضرتك وكل عام وحضرتك بخير. وأنتم بالصحة والسلامة وبألف خير، والأمة الإسلامية كلها بخير وعلى خير إن شاء الله. كتب العلامة الأستاذ الدكتور محمد السيد الجليند والتعليق عليها باختصار شديد، كتاب عقيدة بلا مذاهب، المفتاح الحقيقي للقضاء على الخلاف المذهبي والطائفي بين فرق الكلام والأمة الإسلامية، كتاب الغيب والشهادة كما تحدث القرآن الكريم. أجهاد علماء المسلمين أنفسهم في البحث في قضايا الغيب ولم يأمر القرآن بذلك، وإنما أمر بالبحث في عالم الشهادة، فانصرفنا عما أمر به القرآن إلى ما لم يأمر به القرآن، فوقعنا في الخلاف والتناقض والرمي بالإلحاد والكفر والزندقة والتطرف، وهذا مكمن الخطر. كتاب فقه السياسة الشرعية، هذا كتاب جديد يمثل العدد 13 من سلسلة تصحيح المفاهيم لفض الاشتباك بين المشتغلين بالفكر السياسي من منطلق الشرع أو الشريعة الإسلامية، لأن السياسة الشرعية قائمة على الاجتهاد في فهم كليات الشريعة لتحقيق مقاصدها الشرعية، وليس فيها نصوص قاطعة. كتاب من قضايا التصوف، لفض الاشتباك بين أن التصوف ضد منهج سلف أو مذهب السلف، وأن السلف يرفضون التصوف، وينبغي أن يفهم موقف السلف من المتصوفة وليس من التصوف كمبادئ وقضايا، لأن التصوف كمبادئ وقضايا هو جوهر ولب الإسلام، أعمال القلوب. من كتب الآخرين وتعليق العلامة الأستاذ الدكتور محمد السيد الجليند عليها، كتاب فيصل التفرقة للإمام الغزالي، يمثل نزعة نقدية في تراثنا الكلامي لعلم الكلام، ويمثل رد حاسم على الذين يتهمون الغزالي بأنه يحارب العقل ويحارب الفكر العقلي ويحارب الفلسفة أو التفكير الفلسفي. الحسنة والسيئة لابن تيمية، تأسيس لعلم نفس جديد قائم على القرآن الكريم وتحليله للنفس الإنسانية وما يصدر عنها من معصية ضد ما طبعت عليه من فعل الخير. شروط النهضة لمالك بن نبي، هذا الكتاب لمفكر جزائري عظيم هو مالك بن نبي، وضع هذا الكتاب ليبين فيه أن واقع الأمة الإسلامية لا ينبغي أن يحمل على الإسلام كدين، وإنما يحمل على انصراف المسلمين عن الأخذ بما أوصى به الإسلام، ولما تخلف المسلمون عن دينهم عاشوا تخلفا ورجعية، وحمل تخلفهم على الإسلام وليس على تخلفهم عن الأخذ بشروط النهضة، وهذا من أهم الكتب التي ينبغي أن تقرأ. الكتاب الشهير الإسلام بين الشرق والغرب لرئيس البوسنة المفكر الإسلامي الكبير علي عزت بجوفيتش، هذا كتاب أوصي بقراءته لشباب المسلمين ليعلموا الفرق بين الفكر الإسلامي والفكر العلمي المنصف، فهذا الكتاب يضع يدنا على إنتاج علمي لعالم فيزيائي كبير توصل إلى أن هذه الحياة لا يملكها إلا الله ولا يملكها العلم. قضايا القلم، لو كتب قلم الأستاذ الدكتور محمد السيد الجليند في هذه القضايا ماذا يقول؟ قضية تزييف الوعي بين تقدم أوروبا وواقع المسلمين الآن، مقارنة ظالمة تبناها البعض بين تقدم أوروبا العلمي وتخلف المسلمين العلمي، وقرنوا تقدم أوروبا بأنهم تخلصوا من المسيحية كدين وعقيدة، وتخلف المسلمين بأنهم تمسكوا بالدين الإسلامي كدين وعقيدة، وهذه مقارنة ظالمة تحمل تزييف وعي الأمة. وينبغي أن يعلم أن أوروبا تقدمت لأنها أخذت بأسباب العلم، وأن المسلمين تخلفوا لأنهم لم يأخذوا بأسباب العلم. قضية القدس، هذا أيضا من تزييف الإعلام المعاصر لقضية فلسطين، حيث اختزلوها في أنها قضية فلسطينية إقليمية، وفي واقع الأمر هي قضية إسلامية بالدرجة الأولى. وينبغي أن يعود الوعي الصحيح لإحساس المسلمين بهذه القضية، لأن التفريط في القدس هو المفتاح للتفريط في المدينة ومسجد الرسول بالمدينة، والتفريط في الكعبة وحرم الكعبة. كيف تنهض الأمة؟ بالرجوع إلى ما أوصى به دينها من الأخذ بأسباب النهضة، وهي العلم الكوني والعلم الكوني والعلم الكوني، الذي هو مفتاح النهضة وأول شروطها. أقلام الآخرين، كتاب قرأته ولا تنساه. كتاب قرأناه ولم ننساه كتاب ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل، بيّن فيه أن دعوى البعض في أن النصوص القرآنية تتعارض مع قضايا العلم والعقل دعوى زائفة. كتاب تتمنى قراءته؟ الذي يعني سمعت عنه ولم أقرأه حقيقة الآن، كليات الطب لابن رشد، الذي حققه صديقنا العزيز الدكتور عمار الطالبي في الجزائر. سمعته يمدح هذا الكتاب، وأنه يمثل نهضة علمية في علم الطب في أوروبا بعد ترجمته إلى اللغة اللاتينية. وأنت أحد أهم أساتذة الجامعات، كتاب توصي بتدريسه في المدارس والجامعات، كتاب آداب البحث والمناظرة لابن حزم، المسمى التخليص في وجوه التلخيص. هذا الكتاب يعلم الناشئة أدب الخلاف مع الآخر، ويبين أن الخلاف في الرأي لا يقطع للود قضية، وأن الإجماع على رأي واحد في قضية واحدة من الأمور التي تدخل في حيز المستحيلات، وأن الله يعني نوع العقول ونوع الأبدان ونوع الأفكار واللغات لإظهار أن هذا آية من آيات الله في الكون. في الحقيقة ينبغي أن نربي ناشئتنا على أن الخلاف في الرأي أمر ضروري ينبغي تقبله من الآخر، وهذا لا يستدعي إقصاء الآخر أو اتخاذ موقف ضد الآخر. كتاب ترفض حضرتك قراءته؟ أنا لا أرفض قراءة أي كتاب في الحقيقة، لأن العلم في ذاته مطلوب، ولو العلم بالشرع لأتقي. في نهاية برنامج وحي القلم، تختار حضرتك 4 شخصيات على المستوى الشخصي أو الفكري وتعرف مستمعين بهم. الصديق العزيز الذي يعني لم نجتمع معه طويلا، الدكتور عبد الله بن بيه، هذا شيخ من شيوخ موريتانيا، هذا البلد المشهور بحفظ المتون. تعاصرنا أو تزامنا ما يقرب من 2 أو 3 في العمل الجامعي، فعرفت فيه دماثة الخلق والتأصيل العلمي لكل رأي يقول به. الشخصية الثانية من على المستوى الشخصي أيضا، الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، صديق عزيز، تعاملنا وتزاملنا كثيرا. هذه شخصية اعتز بصداقتها، وإن كنا نختلف معه في بعض المواقف، إلا أنه من الشخصيات التي أحسبها على خير ولا أزكيها على الله. وهو فضيلة شيخ الأزهر. نعم، من الشخصيات التراثية أبو حامد الغزالي، الإمام الشهير الذي اختزل تراثه في اتهامه بأنه من المكفرين، وهو كذلك، وأدعو إلى إعادة قراءة الغزالي للذين يتهمونه بذلك. الشخصية الرابعة، الشخصية الموسوعية، ابن حزم الظاهري، شخصية تراثية رائعة وعقلية ناضجة جدا جدا، وإن كان فيه حدة في مواجهة الخصوم. عبارة موجزة ينهي بها العلامة الأستاذ الدكتور محمد السيد الجليان لبرنامجي وحي القلم. هذه العبارة قيلت أيام طرد المسلمين من الأندلس، حين قيل لملوك الطوائف: فابك مثل النساء ملكا تولى لم تعرض عليه مثل الرجال. العلامة الأستاذ الدكتور محمد السيد الجرياند، أستاذ الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، شكرا جزيلا لحضرتك، وكل عام وحضرتك بخير. وأنتم والأمة الإسلامية بخير وعلى خير إن شاء الله. قدمنا لكم وحي القلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. برنامج أعده وقدمه لكم رضا عبد السلام. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. خير كلام وأصدق التبيان تسمو به الأرواح بالقرآن. فمع التأمل والتدبر والهدى وما كتاب الله في رمضان. مع كتاب الله في رمضان، مسابقة يومية يعدها ويقدمها أحمد عبد الظاهر. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. من الأخلاق المذمومة في الإسلام التطفيف، والتطفيف اصطلاحا من طفف الكيل، إذا قلل نصيب المكيل له في إيفائه واستيفائه، ومن ثم يكون التطفيف تقليل نصيب المكيل له وزيادة نصيب المكيل إليه. فإذا اشتريت تأخذ زيادة عن حقك، وإذا بعت تعطي أقل من الحق. ويرى البعض أن كل أنواع الغش من التطفيف، فمن زور في علامة تجارية لسلعة مثلا بنسبتها إلى صناعة أعلى فقد طفف، رغم أنه لم يكل ولم يزن، ولكنه غش المشتري لهذه السلعة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود: ليس منا من غش. وكلمة ليس منا من أشد أنواع التحذير والوعيد، وقد وردت سورة في هذا الجزء من القرآن الجزء 30 تتحدث عن التطفيف. ورغم أن معظم سور الجزء 30 مكية تتحدث عن مظاهر قدرة الله في الكون وتدعو إلى التوحيد، ولكن وسط هذا الجو يأتي الحديث عن المطففين. يقول بعض العلماء: إذا كان التطفيف بحق البشر سبب هلاك الإنسان، فكيف بالتطفيف بحق خالق السماوات والأرض؟ وقد عد ابن حجر التطفيف من الكبائر، وجعله شاملا لبخس الكيل أو الوزن أو الزرع، وذلك لأنه من أكل أموال الناس بالباطل. وأي إيهام للشاري خلاف الحقيقة من أجل زيادة السعر فهو من التطفيف، وفيه ضرب من السرقة والخيانة. والتطفيف قليله ككثيره، فلا ينبغي أن يستهين البعض بقلة